بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله العلم يعني هذا باب العلم. والعلم في اللغة هو الشيء الظاهر، العلم في اللغة هو الشيء الظاهر، ومنه قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي السفن الكبيرة الظاهرة. وأما في الاصطلاح، أي في اصطلاح النحويين، فقد عرفه ابن مالك رحمه الله بقوله: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. فالعلم إذن هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد. والاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد، والقيد هو التكلم أو الخطاب أو الغيبة. القيد هو التكلم كأنا، أو الخطاب كأنت، أو الغيبة كهو. فهذه الضمائر تعين مسماها إما بالحضور بالتكلم أو بالخطاب أو بالغيبة. ثم مثل بثمانية أمثلة، قال: كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. أكثر المؤلف رحمه الله من الأمثلة ليبين أن العلم يطلق على الإنسان وعلى الأشياء المألوفة، سواء كانت من الحيوانات الأليفة أو ما يقرب من الإنسان. كالأماكن، قوله كجعفر هذا اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شواعر العرب، والألف فيها للإطلاق، خرنقاء ألف فيها للإطلاق، وقرن اسم قبيلة، ومنهم أويس القرني خير التابعين رحمه الله، وعدن اسم مكان هو معروف في جزيرة العرب جنوب الجزيرة، ولاحق اسم فرس، وشذقم اسم جمل، وهيلة اسم شاه، اسم شاه وحدة الظان، وواشق اسم كلب. وكان من عادة العرب تسمية أشيائهم، وكان من عادة العرب تسمية أشيائهم، وقد قل هذا اليوم، قل هذا عند الناس اليوم. وأدركت بعض، أدركت بعض من يسمي سيارته، سمي سيارته باسم، واحد مسمي جيبه طمران ماجد بن جمعة، مسمي جيبه طمران واشتهر بهذا الاسم. واحد سمي سيارته، سمي يعني مثلا بيته، يجعله اسما حتى يصير علما، يعني يعرف به. والعلم يميز المسمى، يميزه. يقول مالك يعين المسمى، لو قلت بيت أو بيتي ما تعين، خاصة قد يكون لك أكثر، أكثر من بيت. ثم قال واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحبا. واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحبا. قوله واسما أتى يعني أن العلم قد يأتي، قد يأتي اسما وقد يأتي كنية وقد يأتي لقبا. فأما الاسم فهو ما سوى الكنية واللقب مما يجعل علما على الشخص. أما الاسم فهو ما ليس كنية ولا لقبا مما يجعل علما على الشخص. وأما الكنية فما صدر بأب أو أم، فما صدر بأب أو أم، كأبي بكر وكأم المؤمنين رضي الله عنهم. وأما اللقب فما أشعر بمدح أو ذم، وأما اللقب فما أشعر بمدح أو ذم مثل الفاروق وذو النورين، هذا مدح. والذم مثل أنف الناقة، أنف الناقة مثل الأعمى، الأعشى. وقوله وأخيرا ذا إن سواه صحبا، وأخيرا ذا إن سواه صحبا يعني إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب، فالذي يقدم الاسم ثم الكنية ثم اللقب. فتقول نعم، نعم. قوله إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب فإن اللقب يؤخر. أعيد الكلام، أعيد الكلام مع ظهر كلام، على ظهر تعبير مالك. إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب فإن اللقب يؤخر، وأما الاسم والكنية فأنت مخير بينهما. فمثلا عمر أبو حفص الفاروق رضي الله عنه، تقول عمر قال أبو حفص، قال عمر أبو حفص الفاروق، وتقول قال عمر أبو حفص عمر الفاروق. أيضا لقب،

وذجعل آخرا إذا اسما صحبا، وذجعل آخرا إذا اسما صحبا، وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك كما تقدم. ولو قال وأخرا ذا إن سواها صحبا لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم. إن عندي إن عندنا إذا عندك إذا لا فيه زيادة، فيه زيادة، هو أن إذا اللقب مع الكنية يجوز، يجوز الوجهان، وهذا هو قول الجمهور. أما نص بن مالك فلا، وذكر الشيخ الفوزان، الشيخ عبد الفوزان يقول إن جمهور العلماء على أنه يخير إذا صحب الكنية اللقب، كنية اللقب اللقب، وأما ظهر كلام مالك فواضح، وأخيرا ذا إن سواه صحبا، يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم أو الكنية. لا صحيح. ها؟ أي صاحب مع اللقب نعم، أشار له في الحاشية. ها؟ أقول أشار له أيضا في الحاشية. وش يقول؟ يقول عند قوله فأما مع الكنية فأنت بالخيار، هذا الذي ذكره الشارح هو ما ذكره كبار النحويين من جواز تقديم الكنية على اللقب أو تأخيرها عنه، والذي نريد أن ننبه عليه أن الشارح وغيره كصاحب التوضيح ابن هشام الأنصاري ذكروا أن قول ابن مالك وأخرا ذا إن سواه صاحبا موهم لخلاف المراد، معتمدين في ذلك على مذهب جمهرة النحاة، لكن قال السيوطي في همعه في همعه إن كان أي اللقب مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقدمه عليها وتقدمها عليه، ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها وهو المختار، وهذا يفيد أن الذي يهمه كلام المصنف مقصود له، وأن مذهبه وجوب تأخير اللقب على ما عداه سواء أكان اسما أم كنية. وكنت قد كتبت على هامش نسخة تصحيحا لبيت المصنف هذا نصه وأخرا هذا إن اسما صحبا، ثم ظهر لي أنه لا يجوز تصحيح العبارة بشيء مما ذكرناه وذكره الشارح أو غيره، وعبارة ابن هشام في أوضح المسالك تفيد أن هذه العبارة التي اعترضها الشارح قد وردت على وجه صحيح في نظر الجمهور. قال ابن هشام وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبي عبد الله أنف الناقة وليس كذلك انتهى، ومعنى ذلك أنه قد وردت في النسخة المعتمدة عنده على الوجه الصحيح في نظر الجمهور، وقد ذكر الشارح هنا نص هذه النسخة. ظهر كان المالك هو أن اللقب يؤخر مطلقا، وأما الكنية ومع الاسم فمخير. طيب نعرب الشاهد، تقرأ التعليق، تعليق جيد، ذكر أبياتا تعليق على الشاهد. أيه؟ قال الشاعر بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسب ببطن شريان يعوي حوله الذيب، البيت لجنوب أخت عمر ذي الكلب ابن العجلان أحد بني كاهل، وهو من قصيدة لها ترثيه بها أو أولها كل امرئ بمحال الدهر مكذوب، وكل من غالب الأيام مغلوب. اللغة محال الدهر بكسر الميم بزينة كتاب كيده أو مكره، وقيل قوته وشدته، شريان بكسر أوله وسكون ثانيه موضع بعينه، أو واد وهو شجر تعمل منه القسي، يعوي حوله الذيب كناية عن موته، والباء من قولها بأن متعلقة بأبلغ بأبلغ في بيت قبل بيت الشاهد، وهو قوله أبلغ هذيلا وهو قولها وهو قولها أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغهم عني حديثا، وبعض القول تكذيب. الإعراب بأن الباء حرف جر، وأن حرف توكيد ونصب، ذا بمعنى صاحب، اسم أن منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، وذا مضاف، والكلب مضاف إليه، عمرا بدل من ذا، خيرهم خير صفة لعمر لعمر على الحكاية، وخير مضاف والضمير مضاف إليه، حسب تمييز، ببطن جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أن، وبطن مضاف وشريان مضاف إليه، يعني بأنه ترك بأن ذا الكلب عاما خيرهم حسب ببطن مكة، يعني قتل أو ترك بطن شريان يعني حول الذيب، وبطن مضاف وشريان مضاف إليه، يعوي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل. طيب شريان لماذا لم يجر؟ يعني لماذا لم يكسر من الصرف؟ ما الذي منعه؟ شريان العلم وزيادة الألف والنون. نعم. يعوي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل، حوله ظرف متعلق بيعوي، وحول مضاف وضمير الغائب العائد إلى عمر مضاف إليه، الذيب فاعل يعوي، والجملة في محل نصب حال من عمر. ويجوز أن يكون قولها ببطن جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف حال من عمر، وتكون جملة يعوي إلى آخره في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بأبلغ في البيت الذي أنشدناه. الشاهد فيه قولها ذا الكلب عمرا، حيث قدمت اللقب وهو قولها ذا الكلب على الاسم وهو قولها عمرا، والقياس أن يكون الاسم مقدما على اللقب، ولو جاءت بالكلام على ما يقتضيه القياس لقالت بأن عمرا ذا الكلب، وإنما وجب في القياس تقديم الاسم وتأخير اللقب، لأن الاسم يدل على الذات وحدها، واللقب يدل عليها وعلى صفة مدح أو ذم كما هو معلوم، فلو جئت باللقب أولا لما كان لذكر الاسم بعده فائدة، بخلاف ذكر الاسم أولا، فإن الاتيان بعده باللقب يفيد هذه الزيادة. ومثل هذا البيت في تقديم اللقب على الاسم قول أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي، أنا ابن مزيقية لنقطة زائدة، أنا ابن مزيقية عمر وجدي أبوه عامر ماء السماء، منذر ماء السماء، أبوه منذر معروف المنذر بالماء السماء، عندي كذا نعم، عندي أبوه منذر ماء السماء، لا كلهم كذا، نسختي قديمة، القديمة ترى أوثق. صحيح يأخذ لكن قليل، وهم يقولون الأشعار من غير دراسة، يعني لو جانا اسم هذا لا سيبوي والله ما يدبر معنا طبسة، من هذا عنتر من شداد، لو جان عنتره يخصف في النحو لكي يتكلم ياخذ 100%. تفرق وجمعكم الله.